بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله داعيهم لملة الإسلام مبين الحل والحرام، مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان، ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى، حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وبقية سنته مستمسكا، فلن يضل من بها تمسكا. صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اقتفى سبيلها من اهتدى، وبعد في العلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يشتنى، والنظم مدرك منه كل ما قصى، مذلل من مبتطاه ما اعتصى. فيستعنت الله في تيسير علم أصول فقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة، وهي على تأصيله مقصورة. في الدرس الأول لم نتكلم على قوله أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. أبدع معنى أتقن، والإبداع الاختراع على غير مثال سابق، أن هذا العالم أبدع ما شاء كما قد شاء، أي كما سبق في علم الله تبارك وتعالى. فهذا العالم في غاية الإتقان على حسب إرادة الله تبارك وتعالى له في الأزل. ولهذا قال الغزالي الكلمة التي انتقدت عليه، وهي قوله ليس بالإمكان أبدع مما كان، حتى أن هذه الكلمة أفتى بعضهم بحرق لحياء بسببها. وقد سبقه إلى هذه الكلمة صاحب قوت القلوب والطالب المكي، سبقه إلى هذه الكلمة. ومعناها أي تأويل هذه الكلمة أي ليس في وسعنا الاطلاع على أبدع من هذا العالم. وبعضهم أجاب أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته وهذا ليس مراده، ومستحيل مستحيل عرضي. مستحيل عرضي أي سبق في علم الله تبارك وتعالى أن العالم لا يكون أبدع من هذا العالم، فيكون هذا غير ممكن لغيره، ممكن لذاته لكنه ليس ممكنا لتعلق علم الله تبارك وتعالى أنه لا يكون. وفضله من به ابتداء أي من غير استحقاق. ونرجع إلى قوله داعيهم لملة الإسلام مبين الحل والحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة ما يحل لها وما يحرم، فبينهم الإسلام وهو مذكور في الحديث شرحه. داعيهم لملة الإسلام مبين الحل والحرام، مجددا معالم الإيمان، مجددا معالم الإيمان يجدد أي أحيا ملة إبراهيم، لأنه أحيا ملة إبراهيم. مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان، المناهج الطرق والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان، ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى. هذه إشارة للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيه. ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى، حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه، معنى حال كوني مرددا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية سنته مستمسكة فلن يضل من بها تمسكا. هذه إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى عليه الله ما أبدت هدى، معنى ما أبدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدى، صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اقتفى سبيلها من اهتدى. وبعد فصل خطاب، وبعد في العلم أجل معتنى به، فالعلم فرضه خير الفرائض ونفله خير النوافل إذا أخلص العبد نيته لله تبارك وتعالى. وبعد في العلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يشتنى. هذا إشارة لما قاله القرافي في الذخيرة، قال أن كل خير مكتسب في هذا العالم فهو بسبب العلم، وكل شر مكتسب في هذا العالم فهو بسبب الجهل، والاستقراء يحقق ذلك. والنظم مدري منه كلما قصى، مذلل من متطاه ما اعتصى. والنظم مدري أي مقرب، والنظم مدري كلما قصى أي بعد. يقال قصى كسماء يسمو، وقاصية يقصى أي بعد. وذلك لسهولة حفظ النظم وصعوبة حفظ النثر. والنظم مدري كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى. مذلل أي مسهل وميسر، لأن الذليل لا يمتنع من قاصده عادة بخلاف العزيز. فالسهولة واليسر لازم الذل، وذلل ممتطاه ما اعتصى. وممتطاه أي مركوبه، ما اعتصى افتعل من العصيان. وذلل ممتطاه ما اعتصى، ومذلل ممتطاه ما اعتصى فهو من نذر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فهو أي النظم من نذر لفهم، قوله لفهم قد لا تسلم، لأن النثر لأن النظم ليس أسهل فهما من النثر، بل النثر الغالب أن يكون النثر أوضح من النظم، لأن النظم يحتاج إلى تقديم وتأخير وضرورة. فلذا لو قال لحفظ لكان أوضح، لا شك على أن النظم على أنه أسهل حفظا من النثر، فهو من النثر فيمن أسبق. ومقتضاه بالنفوس علاق أي يشد علاقة بسهولة حفظه. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أعرابي فعلمه الإسلام وعلمه الصلاة، فقال له إن الصلاة على صلاة الظهر على أنها أربع، وصلاة العصر والمغرب والعشاء. فقال له ثم قال له أعيد علي ما سمعت. فصار الأعرابي يجعل الظهر ثلاثا والمغرب أربعا، فعاد عليه عمر بن الخطاب ذلك أيضا مرة أخرى. فلما عاد عليه قال له أعيد علي، فلما عاد عليه فصار أيضا يجعل ما كان ثلاثا أربعا وما كان أربعا ثلاثا، حتى ضجر عمر بن الخطاب. فقال عمر إن العرب أحفظ شيء للشعر، قال إن العرب أحفظ شيء للشعر. فقام عمر وأنشد له إن الصلاة أربع وأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع. فقال عمر أحفظت؟ قال نعم، فحفظ. فهذا يدل على أن النظم على أنه أسهل حفظا من النثر، ولذلك اتخذ العلماء حكاية عمر بن الخطاب من والي ينسجون عليه لتسيين الحفظ وضبطا للقواعد. فهو من نثر فمن أسبق، ومقتضاه بالنفوس علق. لذا استعنت الله في تيسير علمي أصول فقه بالتقرير، لذا طلب العون من الله تبارك وتعالى. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده. يستعنت الله في تيسير علمي وصول فقه بالتقرير، معنى بإضاح والتقرير. فهذه الأرجوزة المشطورة، فهذه الأرجوزة، والأرجوزة بحر بحور الشعر، وهي على تأصيله مقصورة، معنى على تأصيل هذا الفن، معنى خاصة بفن الأصول. حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهد الطرق. قال على أنه حاشى معناها، لم يذكر فيها المسائل المنطقية ولا المسائل اللغوية التي جرت عادة كثير من الأصوليين بذكرها في كتب الأصول. وذكرها في فن الأصول لا يغني عن قراءتها في فنها، لأن كثير من الأصوليين يذكرونها في كتب الأصول، وكما يذكرون الفقه. ولذلك يقول الغزالي على أن هذا بسبب الطبع، أن منهم من غلب عليه المنطق فيذكر مسائل المنطق، ومنهم من غلبت عليه اللغة فيذكر مسائل اللغة، ومنهم من غلب عليه الفقه فيذكر مسائل الفقه. فلذلك إنما أدخلوا هذه الفنون بسبب غلبة الطباع عليهم، حاشيتها من لغة المنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق، معنى على أفضل الطرق، معنى حتى يوصل هذا الفن بسهولة ووضوح، لأن تلك المسائل قد تعقده، حرصا على إيضاح الطرق إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي، إلا يسيرا من مقدمات سيذكرها، منها مسائل التصور والتصديق ونحو ذلك، لأن هذا ينبني عليها بعض المسائل الفني، وكذلك أيضا مسائل الترادف والاشتراك والنقل ونحو ذلك، لأن أيضا ينبني عليه بعض الأحكام. إلا يسير المقدمات تفيد في مسائل ستاتي. وهنا ينتهي درسنا الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.